إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الركائز الرئيسة في عقيدة أهل السنة عقيدتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن من المفردات النادرة من حيث العلم بها في عقيدة أهل السنة في أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتعلق بوجوب الكف عن الكلام فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجب الكف عن الكلام فيما شجر بين أصحاب النبي الهمام بعد موته عليه الصلاة وأزكى السلام. ولما كان الجهل بالدين شائعا، ولما كان الجهل بالعقيدة على وجه الخصوص أشع وأشنع، تورط لذلك كثير من المسلمين، ومنهم جملة من الطيبين تورطوا في مخالفة هذا الأمر من أمور الاعتقاد، وولغ كثير منهم في أعراض أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أن العلم ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم وراثه، ما خلف المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه. ولما كان هذا الحديث، ولما كان هذا العلم، لم ينقله لنا إلا أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن البحث في هذا الأمر له خطورته تأسيسا على هذا الذي سلف، لأنه إذا كان الأصحاب هم نقلة الشريعة وهم حملة الأخبار، فهم لا بد أن يكونوا مؤتمنين على الذي ينقلون. وأما إذا سقطت الثقة بهم، وأما إذا ما ذهبت عدالتهم، فهذا طعن في نقلهم لأخبار نبينا وأحوال ديننا، وحينئذ تسقط الثقة بالشريعة جملة. ولذلك قرر العلماء عليهم الرحمة أنه إذا رأيت الرجل يقع في أعراض أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلم أنه زنديق، وأنه يريد الإسلام بأمر سوء، وأنه يريد أمر سوء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كما تقضي بديهة العقل لو كان صالحا فلا بد أن يكون حوله من الصالحين كثير، وإذا ما كان غير ذلك فالأمر كذلك. فإذا ما طعنوا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم يطعنون في نبينا صلى الله عليه وسلم، ويطعنون تبعا في دين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنهم يطعنون في رب العزة جل وعز سبحانه. وإنك لترى الرجل إذا أراد أن يأتي بأمر يظنه ويعده مهما ما يزال يسوق المقدمات المؤكدات الممهدات من أجل أن يصل إلى ما يريد، فإذا ما أتى بعد ذلك بالذي يريد وإليه يقصد لم يأتي منه شيء، يتكلم كثيرا ولا يقول شيئا، ويحشد المؤكدات على الأمر التافه اليسير كقول الشاعر القديم: إني وإني ثم إني إنني، إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعا. كل هذه المقدمات من أجل أن يقول في المنتهى أنه إذا انقطعت نعله جعل لها سيرا. إني وإني ثم إني إنني، إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعا. ولا يفسر الواحد الأمر بأكثر من السؤال الذي يسأل به عنه، فقول الرجل القديم فيما صار مثلا: فظل يعمل أياما رويته وشبه الماء بعد الجهد بالماء، فظل يعمل أياما رويته وفسر الماء بعد الجهد بالماء. لا شيء. كخرنوب الرومي قنطار خشب ودرهم حلاوة، خرنوب الرومي قنطار خشب ودرهم حلاوة، وما يزال الرجل يدور في ذلك الفلك الممقوت من أجل أن يدل على المنهج الموضوعي الذي يسلكه، من أجل أن يتحقق من صدق الأخبار وأن يمحصها، ثم في المنتهى لا يصل إلى شيء، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدول بتعديل القرآن العظيم وبتعديل النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأساس، وجوب الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور الخلاف والاقتتال، هذا كله يجب الكف عنه ديانة وعقيدة. فهذا من مفردات عقيدة أهل السنة، ومنه تعلم خطيئة لا خطأ الذين يلغون في أمثال هذه الأمور ويبحثون فيما جرى بين أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته، ولا يحصلون في المنتهى شيئا، وإنما هي حزازات تبعث في القلب. ولا يمكن إذا ما بحثت فيما شجر بين الأصحاب وأكثره عند النقل بتحريه كذب، لا يمكن أن تعود بعد البحث فيه بقلب سليم كالذي دخلت به قبل البحث فيه، لا بد أن يحدث شيء. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وبجلال وجهه وعظيم سلطانه أن يقيمنا قلبا وقالبا على عقيدة أهل السنة، وأن يقبضنا عليها، وأن يبعثنا يوم القيامة عليها، وأن يحشرنا حتى نقف بين يديه عليها، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. أصل المسألة يدور على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في الحلية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث بالإمساك عند هذه المذكورات الثلاث: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. يقول العلامة المناوي في فيض القدير شارحا وموضحا هذا الحديث: إذا ذكر أصحابي يعني بما شجر بينهم من الحروب والمنازعات، فأمسكوا وجوبا عن الطعن والخوض في ذكرهم بما لا يليق، فإنهم خير الأمة وخير القرون رضوان الله عليه. فهم المتقدمون من العلماء بل ومن الصالحين بل ومن العامة هذا الحديث حق فهمه، وعرفوا مقصود الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول: عندما سئل عما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم: أمر أخرج الله يدي منه لا أدخل لساني فيه، أمر أخرج الله يدي منه لا أدخل لساني فيه، ويا لها من كلمة لو أن الناس أخذوا بها لا في أمر الصحابة رضوان الله عليهم فحسب، وإنما في كثير من الأمور التي تجد بين المسلمين في حاضرهم وفي واقعهم وفيما يشجر بينهم من أمور الخلاف. يقول الواحد أمر أخرج الله يدي منه لا أدخل لساني فيه. وها هو إبراهيم النخعي رحمة الله عليه عندما سئل عما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم يقول تلك دماء طهر الله أيدينا منها أفنلطق بها ألسنتنا. هذا وارد عن إبراهيم وعن عمر بن عبد العزيز أيضا. يقول إبراهيم تلك دماء طهر الله أيدينا منها أفنلطخ ألسنتنا بها. وكلام السلف الصالح في هذا معروف مشهور، وكل ذلك إنما هو استجابة لحديث البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا الحديث هو الأساس الذي بنى عليه العلماء مع ما ورد في الكتاب العظيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التعديل لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الأساس لعقيدة أهل السنة فيما ينبغي أن يكون عند ذكر ما شجر بين أصحاب النبي المأمون بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخذ إليك مسردا في كتب العقيدة عند علمائنا من السلف الصالح عليهم الرضوان. الإمام المبجل أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى وأسكنه الفردوس الأعلى أخرج عنه الإمام الخلال في كتابه الفذ السنة أن أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قلت ما تقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة وأظن ذكر معاوية رضوان الله عليهم، فقال ومن أنا حتى أقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كان بينهم شيء الله أعلم. يقول كان بينهم شيء الله أعلم. فهذا كلام إمامنا إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. ويقول الخلال عليه الرحمة في كتابه النافع السنة إنه قال حنبل أردت أن أكتب كتاب صفين والجمل عن خلف بن سالم فأتيت أبا عبد الله أكلمه في ذاك وأسأله، فقال وما تصنع بذاك وليس فيه حلال ولا حرام، يريد أن يكتب ما كان من تلك الوقعة المشهورة التي كانت بين علي وجنده رضوان الله عليهم ومعاوية وجنده رضوان الله عليهم في صفين، وكذا ما كان بين الأصحاب في موقعة الجمل. فقال وما تصنع بذلك وليس فيه حلال ولا حرام، ثم أخبره قال كتبت مع خلف حيث كتبه، يعني هذا الذي تريد أن تكتبه عن خلف بن سالم أنا وخلف كتبناه معا عن شيوخنا، فكتبت الأسانيد وتركت الكلام، لم يكتب الكلام وإنما كتب الأسانيد، وأما خلف فكتب الأسانيد وأتبعها بالمتون. قال فكتبت الأسانيد وتركت الكلام وكتبها خلف، وحضرت عند غندر واجتمعنا عنده فكتبت أسانيد حديث شعبة وكتبها خلف على وجهها. قلت له حنبل يقول قلت له ولما كتبت الأسانيد وتركت الكلام؟ قال أردت أن أعرف ما روى شعبة منها. قال حنبل فأتيت خلفا فكتبتها، فبلغ أبا عبد الله فقال لأبي خذ الكتاب فاحبسه عنه ولا تدعه ينظر فيه. فعقيدة أهل السنة وعمل أهل السنة ألا ينظر في ذلك التاريخ فيما كان من تلك الوقائع التي سطرت فيما وقع بين الأصحاب رضوان الله عليهم من تلك الوقائع المذكورة المشهورة بعد موت النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا وقعت في يد واحد فعلى ولي أمره والقائم عليه أن يحصلها منه ولا يخلي بينه وبينها. وهذا الإمام الكبير المحدث الجهبذ العلامة أبو محمد البربهاري عليه الرحمة في كتابه شرح السنة، وهو كتاب مبارك، والبربهاري كان إمام عصره ووحيد دهره، بيّن رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة، أتم بيان فقال في مواضع من كتابه شرح السنة: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، خير هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. هكذا روى لنا شيوخنا بأسانيدهم، وهي صحيحة، لأن البخاري عليه الرحمة أخرج هذا المروي عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ثم لا يفاضلون بعد ذلك، ويسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك فلا ينكره. ولم يذكر عليا رضوان الله عليه، وهو بعدهم رضوان الله عليهم جميعا. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم، المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، رضوان الله عليهم جميعا. لماذا نصنع معهم؟ نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زلاتهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ويقول البربهاري عليه الرحمة في موضع آخر من كتابه النفيس شرح السنة: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، وألا نخاصم فيهم، وكذلك نكلوا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات وهو راض عنهم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في حديث الشيخين إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فهذا إخبار نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أصحابه رضوان الله عليهم الذين شهدوا معه بدرا: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة. وقال البربهاري عليه الرحمة في موضع آخر من كتابه الماتع شرح السنة: إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلم أنه صاحب سوء وهوى، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلم أنه صاحب سوء وهوى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكون منهم ما يكون أو ما كان من الزلل بعد موته صلى الله عليه وسلم، فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقال كما في حديث البزاري وهو حديث حسن: دعوا لي أصحابي. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي رضوان الله عليهم. فلا نحدث بشيء من زللهم ولا بشيء من حربهم، ولا نتكلم فيما غاب عنا علمه، ولا نسمح لأحد أن يتحدث بشيء من ذلك أمامنا، فإنك إن سمعت لا يسلم لك بعد السماع قلبك. هذا كلامه رحمة الله عليه، وهو إمام عظيم، ومصنفه أصل من الأصول العظيمة في مصنفات أهل السنة والجماعة في عقيدتهم ببيانها رحمة الله عليه. وأيضا كتاب الإمام العلامة أبي عبد الله ابن أبي زمنين الأندلسي، قال رحمه الله في كتابه أصول السنة: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. وقد أثنى الله تبارك وتعالى في غير موضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثناء أوجب التشريف لهم بمحبتهم والدعاء لهم رضوان الله عليهم، فقال الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا هو الإمام أبو عمرو عثمان ابن سعيد الداني، ينقل اعتقاد السلف فيما شجر بين الصحابة في عقيدته الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة، فيقول رحمه الله: ومن قولهم، يعني علماء هذه الأمة الذين تقدموا بخير وسبقوا بفضل، أن يحسن القول في الصحب الكرام أصحاب محمد عليه السلام، وأن تذكر فضائلهم وتنشر محاسنهم، ويمسك عما سوى ذلك مما شجر بينهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكروا بغير الجميل فأمسكوا. ولا يعني ذلك أن نمسك عن ذكرهم مطلقا، وإنما ينبغي علينا أن نذكرهم بخير، وأن ننشر فضائلهم ومحاسنهم. وأما إذا ذكروا بغير الجميل فينبغي الكف والإمساك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي. ويجب أن يلتمس لهم أحسن المخارج وأجمل المذاهب لمكانهم من الإسلام وموضعهم من الدين والإيمان، وأنهم أهل الرأي والاجتهاد، وأنصح الناس للعباد، وهم من قال الله رب العالمين فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا كتاب من كتب أهل السنة في أمر الاعتقاد، يقول فيه مؤلفه الإمام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن: ويرون، يعني أصحاب العقيدة الصافية عقيدة أهل السنة، يرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرون تطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. هذه عقيدة أهل السنة، أن نكف وجوبا عن ذكر المساوي، فضلا عن أن نتلمس المعايب وأن نتسقط الأخبار، وجملة ذلك إنما هو من دس الإخباريين الذين دخلوا في التاريخ بأمثال تلك الأكاذيب من أجل أن يشوهوا صورة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كتاب نفيس من كتب العقيدة الأثرية الصحيحة، هو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة لمؤلفه الإمام الجهبذ المحدث الزاهد عدي بن مسافر الهكاري. ومن نفاسة الكتاب أشاد به شيخ الإسلام أبو العباس عليه الرحمة، وأثنى على الشيخ عدي بن مسافر فقال رحمه الله: والشيخ عدي قدس الله سره. هذا كلام شيخ الإسلام في الشيخ عدي، يقول: والشيخ عدي قدس الله سره كان من أفاضل عباد الله الصالحين، ومن أكابر المشايخ المتبعين، وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك، وله في الأمة صيت مشهور، ولسان صدق مذكور، وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد ابن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي، وكذا شيخه شيخ الإسلام الهكاري ونحوهما، فمدحه بهذا الوصف الجميل وهذا النعت الجليل، وهو إذا علمت أنه قد صدر من شيخ الإسلام وهو ميزان من موازين الجرح والتعديل لا ينطق في أمثال هذه الأمور إلا بحساسية شديدة جدا، علمت قدر هذا الإمام الذي وصف بأمثال هذه النعوت عليه الرحمة. قال بعد أن أثنى عليه ما أثنى، قال رحمه الله في عقيدته: والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونشر محاسنه، والكف عما جرى بينهم، وأن الله تبارك وتعالى قد غفر له. هذا من اعتقاد أهل السنة، أن نكف عما وقع وشجر بين أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا ننبش قبور التاريخ من أجل أن نخرج منها جيفها، ومن أجل أن نبعث منها رممها، وهي في المنتهى جيف ورمم، من أجل أن نلوث صفحة شريفة بيضاء ناصعة البياض طاهرة. إذا ما لوثت صفحة الدين في المنتهى، وطعن في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطعن في دين الإسلام، وسقطت الثقة بعدالة ناقليه، ثم يؤول الأمر إلى الطعن في رب العزة جل وعلا، لأنه سبحانه إذا ما اختار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصحاب، كما قال عبد الله ابن مسعود: ونظر الله رب العالمين في قلوب الخلق بعد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجد أزكاها وأنقاها وأبرها وأتقاها قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختارهم لصحبته. فإذا كان ذلك مبنيا على الحكمة، ثم يأتي من يأتي ليريد أن يدلل على أن الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا كأحاد البشر في الدس والكيد والخديعة والمكر، فهذا طعن في حكمة الله رب العالمين باختياره لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ركائز عقيدة أهل السنة الرئيسة، من هذه الركائز الرئيسة ومن اعتقادهم في أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الكف عما شجر بين أصحابه رضوان الله عليهم بعد وفاته، لا يبحث في ذلك ولا يمكن أحد من النظر فيه، لا في كتب التاريخ ولا فيما سوى ذلك مما كتب، مما شوهت به سيرة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر، انظر أين هي عقيدة أهل السنة بقرارها وبأساسها وبشامخ بنائها، وانظر أين الناس الآن، إنهم في واد وعقيدتهم في واد، والبحث الموضوعي على حسب المنهج الموضوعي الذي أتى به الغربيون ونقله عنهم المستشرقون المستغربون من بني جلدتنا، فأدخلوه علينا وقالوا ينبغي علينا أن نبحث في الوقائع متجردين، حتى إن الواحد منهم يريد أن يتجرد من دينه إذا أراد أن يبحث في الشرع الأغر، كأنه يريد أن يجعل الدين منسلخا هو عنه، بعيدا هو منه، ثم يقف أمام النصوص لكي يناقشها بموضوعية زعم من أجل أن يصل إلى وجه الحق، وما هو إلا تلعب الشيطان بأمثال هذه المناهج العبثية التي أدخلت على دين خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا من الغثائية. ومما ينبغي أن يعمل حتما ووجوبا منهج التصفية والتربية من أجل التنقية، ثم من أجل التربية بعد ذلك على هذا الإسلام العظيم المصفى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فالأمر ليس نفلا، وليس لك فيه سعة ولا اختيار، أن تنظر في تلك الوقائع التي وقعت بين أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته. وإنما أجمع العلماء، علماء أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا كما سيأتي ذكره وبيانه إن شاء الله رب العالمين، أجمعوا على عدم التمكين لأحد إلا للعلماء الراسخين على سبيل البحث، وأما العلماء غير الراسخين فلا يمكنون من البحث في تلك الأخبار التي نقلت عما شجر بين أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر الآن إلى مرآة قلبك، كم علق بها من غبش وكم لحقها من صدأ بسبب التوغل في البحث في أحوال كانت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكثرها فيما نقل كذب صراح وزيف، ثم ما بعد ذلك صح من ذلك القليل، فهم فيه مجتهدون مخطئون على أقل التقدير، فلهم أجر واحد. وحتى تلك الأمور التي لا يستطيع العقل البشري على حسب القواعد الشرعية المرعية في البحث أن يجد لها وجها بتأويل، فهي تحمل على أجمل المحامل رعاية لمقام أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكتاب آخر معتمد عند أهل السنة والجماعة، كتاب كبير النفع جليل القدر عظيم الفائدة، كتاب الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة للإمام الكبير والمحدث الشهير أبي عبد الله بن بطة، قال رحمه الله: بعدما عدد عقائد أهل السنة ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمر بالاستغفار لهم والتقرب إليهم بنشر محاسنهم، حتى يجمعنا الله رب العالمين وإياهم مع النبي المختار صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، ونتقرب إلى الله رب العالمين بمحبتهم. وفرض الله رب العالمين ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون، يعني عندما أمرنا الله رب العالمين بإحسان الظن بهم وبجميل المسير والسيرة معهم، الله رب العالمين كان يعلم أزلا أنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم رضوان الله عليهم أجمعين. وأيضا كتاب آخر كتب الله رب العالمين له القبول في الأرض، كتاب يبين عقيدة أهل السنة، فريد في بابه، هو كتاب العقيدة الطحاوية لمؤلفه الإمام المحدث الفقيه أبي جعفر الطحاوي عليه الرحمة، وهو من أجل كتب أهل السنة. يقول رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فلا نقبل من أحد مهما على مكانه ومهما ارتفع قدره ظاهرا أن يطعن في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مهما كان من سبق هذا الطاعن ومهما كان من رسوخ قدمه ظاهرة، لا نقبل من أحد أن يطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا لا يجوز أن يأتي من الطاعن بدءا، ولا يجوز أن يسمع منه من سامع أبدا إذا كان يؤمن بالله وبكتابه وبرسوله وباليوم الآخر، فصلى الله وسلم عليه ورضي الله عنهم أجمعين. وأنا عندما أذكر لك هذه الكتب التي كان ينبغي أن تكون معلومة لديك علما كاملا، وأن تكون معرفتك بها معرفة محيطة، أنا أذكرها لك من أجل أن أغريك بها ومن أجل أن أدلك عليها. هذا كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة الفقيه الجهبذ الفد حامل لواء الحنابلة شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي. يقول عنه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية عليه الرحمة: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. ويقول العلامة المحدث الفقيه المؤرخ الكبير عماد الدين ابن كثير عن الإمام الموفق: هو شيخ الإسلام الإمام العالم البارع الذي لم يكن في عصره ولا قبل دهره بمدة أفقه منه رحمة الله عليه. كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة كتاب صغير في حجمه، عظيم في قدره، كثير في نفعه، راسخ في فوائده، وضح فيه عقيدة أهل السنة وانتصر لها بالدليل والحجة، وكذا ساق عليها البراهين يقول عليه الرحمة. ومن السنة ومن اعتقاد أهل السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه اللمعة المباركة شرحها العلامة الفقيه محمد بن صالح ابن عثيمين شرحا وافيا لا مزيد عليه، فقال رحمه الله في شرح هذا الموضع من هذه العقيدة المباركة: الكف عن مساوئهم التي صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما لهم من المحاسن والفضائل، وربما تكون أي تلك المساوي صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. ويقول بعض أهل العلم في شرح هذه العقيدة المباركة عند هذا الموضع من كلام ابن قدامة: ما شجر بينهم أي وقع بينهم من الاختلاف الذي أدى إلى القتال كما في موقعة الجمل وصفين، نكف عن ذلك ولا نعيبهم، بل نعتقد أن الكل مجتهد والمجتهد منهم معذور لاجتهاده، فما لنا وللمز أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما الذي يمكن أن نفيده وما الذي يمكن أن يستفيده الدين من الوقوع في أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الوقوف ببعضهم على حافة النفاق الأكبر، بل إن هنالك من ذهب بهم إلى ما هو أبعد من هذا فلم يقف عند حافة النفاق الأكبر وإنما أهوى بهم فيه في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي جملة صالحة وكلهم صالح عليهم الرضوان من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن ننشر فضائل الصحابة، هذا من العقيدة، نشر فضائل الأصحاب في المجامع وفي المجالس جزء من الاعتقاد، من اعتقادك أيها المسلم الصادق في اعتقادك أن تنشر فضائل أصحاب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تكثر من ذكرها وأن تتبادل تلك الفضائل بذكرها في المجالس وأن نتكلم بها في المحافل وفي المجتمعات حتى يعرفها الخاص والعام وحتى تنتشر للأصحاب الذكرى الحسنة وحتى يكون ذلك ردا وإبطالا لما يفتريه عليهم أعداؤهم. أما مساوئهم فإننا نكف عنها ولا نتكلم فيها رضوان الله عليهم. وهذا شيخ الإسلام ومفتي الأنام طامع البدعة وناصر السنة الإمام المحدث الفقيه الأصولي فريد عصره ووحيد دهره أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية عليه الرحمة، وأكرم الله رب العالمين مثواه وجعل جنة الفردوس مأوانا ومأواه، يقول في عقيدته الواسطية: هذه العقيدة التي نفع الله رب العالمين بها القاصي والداني، يقول مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة عليهم الرضوان: طريقتنا أهل السنة أن نتبرأ من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة. الذين يبغضون الصحابة هم الروافض. وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فأهل السنة كما هو معلوم وسط في تلك الملل التي انقسمت إليها شريعة الإسلام العظيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت النصارى على 71 ملة، وافترقت اليهود على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الملة الناجية، هذه الفرقة الظافرة المنصورة الناجية، وسط في تلك الملل المنتسبة وفي الجماعات والفرق المنتسبة إلى دين الإسلام العظيم، وسط كوسطية الإسلام في تلك الأديان التي يتعبد بها الناس ويدينون بها لله رب العالمين بزعمهم. فعقيدتنا أهل السنة أننا نتبرأ من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة بزعم أنهم يبجلون ويقدرون أهل البيت، ونتبرأ من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بحجة أنهم يردون على الروافض. فكل من وقع في أحد من أهل البيت نتبرأ منه، وكذا كل من وقع في واحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم نتبرأ منه ونبغضه كما يبغض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ونمسك هذا جملة وافرة صالحة من اعتقادنا معشر أهل السنة، هذه من العقيدة، نمسك عما شجر بين الصحابة الكرام عليهم الرضوان. ويقولون أي أهل السنة إن هذه الآثار المروية في مساويهم، هذا كلام الشيخ عليه الرحمة، هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم يدورون بين الأجر والأجرين. وأما الوالغ في أعراضهم وأما الواقع فيهم فعلى أي شيء يدور؟ لا يدور إلا على الخطأ، أستغفر الله، بل إنه يدور على الخطيئة. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا توقير وتعظيم وإجلال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه الكرام عليهم الرضوان. وانظر إلى شرح واحد من أهل العلم على الذي مر ذكره من كلام شيخ الإسلام، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، أي يقفون عن الخوض عما وقع بين الصحابة من اختلاف ومنازعة، مثل ما وقع بين علي ومعاوية وما وقع بين طلحة والزبير وعلي وغير ذلك. قوله شجر أي اضطرب واختلف الأمر فيه بينهم، واشتجر القوم وتشاجروا تنازعوا، والمشاجرة المنازعة. فمذهب أهل السنة والجماعة الكف والامتناع عن ذكر ما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإمساك عما شجر بينهم لما في الخوض في ذلك من توليد الإحن والحزازات والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك من أعظم الذنوب، فإنهم خير القرون السابقون الأولون، فتجب محبتهم جميعا والترضي عنهم والكف عما جرى بينهم مما لعله لم يصح، وما صح منه فله تأويلات سائقة. ثم هو قليل مغمور في جانب فضائلهم. قال ابن حمدان من أصحابنا يعني الحنابلة في نهاية المبتدئين: يجب حب كل الصحابة والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة وإقراء وسماعا وإسماعا. معاوية وعمر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات وهو راض عنهما، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولاهما، وكان معاوية رضوان الله عليه من كتاب الوحي مأمونا على كتابة وحي السماء يمليه عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يكتب بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف يطعن في هؤلاء الخيار البررة الكرام الكملة ثم بعد ذلك يسلم لنا ديننا؟ نسأل الله رب العالمين أن يهدينا أجمعين. ويجب ذكر محاسنه والترضي عنه والمحبة لهم وترك التحامل عليهم واعتقاد العذر لهم، وأنهم فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا يوجب كفرا وفسقا، بل ربما يثابون عليه لأنه اجتهاد سائغ عليهم الرحمة. ويقول الإمام الفقيه الشيخ محمد بن صالح عليه الرحمة في شرحه على العقيدة الواسطية بكلام جامع مانع، قال رحمه الله: قوله ويمسكون عما شجر بين الصحابة يعني عما وقع بينهم من النزاع، فالصحابة رضي الله عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب نزاعات، واشتد الأمر بعد مقتل عثمان، فوقع بينهم ما وقع مما أدى إلى القتال، وهذه القضايا مشهورة وقد وقعت بلا شك عن تأويل واجتهاد، كل منهم يظن أنه على حق، ولا يمكن أن نقول إن عائشة والزبير بن العوام قاتلا عليا رضي الله عنهم أجمعين وهم يعتقدون أنهم على باطل وأن عليا على حق، واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق. يعني ما هو ظننا بعائشة رضوان الله عليه وبطلحة والزبير رضوان الله عليهما إذ خرجوا جميعا؟ فكان ما كان من أمر موقعة الجمل، لا يمكن أبدا أن نظن أنهم خرجوا لقتال علي رضوان الله عليه وهم يعتقدون أنه على الحق، وإلا لكانوا على الباطل يقينا، وإنما هم خرجوا معتقدين أنهم هم على الحق، ولكن اعتقادنا في اعتقادهم بأنهم هم على الحق لا يعني أنهم في الحقيقة على الحق، وإنما كانوا على الخطأ في الخروج، ولهم أجر واحد لأنهم من المجتهدين المخطئين. وأما علي فقد تواترت الأنباء وتضافرت الآثار أن عليا رضوان الله عليه كان في معسكر الذي اجتهد فأصاب رضوان الله عليه. وإذن فهؤلاء الكملة البررة لا يمكن أن نظن بهم سوءا ويسلم لنا اعتقاد، بل خرجت عائشة رضوان الله عليه وخرج الزبير وطلح ومن معهم رضوان الله عليهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ما كان من أمر موقعة الجمل، وكذلك كان ما كان من أمر موقعة صفين مما كان هنالك من ذلك الخلاف والاقتتال وإراقة الدماء بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المعسكرين المتقابلين، كان ما كان عن اعتقاد راسخ عند كل من كان في الفريقين المتقاتلين أنه على الحق. ولكن ليس معنى أنه معتقد أنه على الحق وأن خصمه ليس على الحق أنه هو في حقيقة الحق على الحق، وإنما الحق يمكن أن يكون مع مخالفه، مع اعتقاده هو أن مخالفه على غير الحق. ولذلك كانوا مخطئين، ونعلم أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتهاد، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. وكذا ما كان ما كان من أمر الأصحاب رضوان الله عليهم، فنقول يقول الشيخ هم مخطئون مجتهدون فلهم أجر. فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان، الجهة الأولى الحكم على الفاعل، والجهة الثانية موقفنا من الفاعل. أما الحكم على الفاعل فقد سبق أنهم كانوا معتقدين أنهم على الحق ولكنهم كانوا على الخطأ، فهذا حكمنا على الفاعل. وأما موقفنا من الفاعل فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم. لماذا نتخذ من فعل هؤلاء الأصحاب مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا بسبب هذا الاشتجار الذي يدب بيننا بسبب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن في فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون، ولسنا بغانمين أبدا، نحن إما سالمون وإما آثمون. يعني أحسن أحوالنا أن نمضي لا لنا ولا علينا، وأما الغنيمة فلا، أحسن أحوالنا أن نرجع بخفي حنين، أحسن أحوالنا إما أن نخرج سالمين وإما أن نخرج آثمين، فأحسن الأحوال أن نخرج سالمين لا لنا ولا علينا، وأما الغنيمة فبعيدة عنا جدا. فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة وألا نطالع. يقول الشيخ صالح عليه الرحمة الواجب علينا أن نسكت عما جرى بين الصحابة وألا نطالع، يجب علينا ألا نطالع الأخبار أو التاريخ في هذه الأمور إلا المراجعة للضرورة، كأن يكون مختصا متخصصا في هذا المجال أو أن يكون محررا لمسألة وقع فيها إشكال إلى غير ذلك، ولا يكون ذلك إلا لمن كان راسخا وعنده قواعد منهجية قوية يمكن أن تحكم في تلك النصوص، لأن التاريخ نقل والنقل ينبغي أن يخضع في النهاية لقواعد المحدثين. أي نقل ينبغي أن يخضع في النهاية لقواعد المحدثين؟ وأي نقل لا يخضع لقواعد المحدثين فلا يقبل حتى يصح، فإنما هو زيف وافتئات، وبخاصة إذا ما تعلق بأمثال هذا الأمر في صميم العقيدة والقانون العظيم الذي ندندن حوله ذكرا وإشادة وبيانا وترسيخا وتركيزا في أذهان المسلمين وفي حياتهم هو ذلك القول الشريف إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل عندما تنقل نطالبك بصحة ما تنقله، وإذا كنت تدعي فإننا نطلبك بأن تقيم الدليل على ثبات وصحة ما تدعيه. إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. وإذا يقول الشيخ يجب على أهل السنة أن لا يطالعوا الأخبار أو التاريخ في هذه الأمور التي شجرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا المراجعة للضرورة، إلا المراجعة للضرورة. أحسب أننا في جملتنا، بل أعتقد أننا في جملتنا لا تلجئنا ضرورة ملحة للبحث فيما كان بين أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن هذه النقول لا تخضع في جملتها لقواعد المحدثين عند البحث والفحص والتحقيق، وإنما هي تلقى بغير أزمة وبلا خطام، وكتبها أقوام موتورون. ولذلك كان علماؤنا المتقدمون يقولون إن أردت التاريخ فعليك بتاريخ ابن جرير، ومع ذلك فله فيه قاعدة، وهذه القاعدة بينها عليه الرحمة في مطالع كتابه، فقال إني أنقل لك وأثبت في هذا السفر ما قد تأتى إليه وتأدت إلي معرفته، فأنا أثبته لك كما تأتى إليه. فاعلم أنه مهما أتيت فيه بأمر غير ثابت أو بأمر سوء وكذب، فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا. وهنا أمر عظيم ينبغي التنويه به ولفت النظر إليه، وهو أن هذه الكتب التي تقع بين يديك والتي مهما حصل طالب العلم منها كانت وبالا عليه، لأن هذه الكتب لم تكتب لك، هذه الكتب لم تكتب لطلاب العلم في مثل هذا الزمان، وهذه الكتب لم تكن تقع في أيدي طلاب العلم في الزمان الذي كتبت فيه إلا عن طريق مضمونة محققة، على طالب العلم أن يسمعها في مجلس إملائها أو يقرأها على الشيخ أو تقرأ على الشيخ وهو يسمع أو يتحملها بطريقة من طرق التحمل. ثم وطالب علم يملك الأداة التي تؤهله لكي ينظر في الأسانيد وفي فحص المتون. وإذا فالعلماء أدوا ما عليهم والعهدة على غيرهم كما بين ابن جرير رحمة الله عليه في مطالع تاريخ الرسل والملوك في كتاب تاريخه، أي تاريخ الطبري كما هو معروف بهذه التسمية. فهو يقول لك إن العهدة فيما يكون من الخطأ أو الكذب، اعلم أن هذه العهدة ليست علي، إنما أنا أؤدي إليك، يؤدي إلى طلاب علم كانت عندهم الأهلية للنظر فيما يقرؤون. وأما اليوم فطالب العلم لا يستطيع أن يتعامل مع أقل كتب العلم قدرا، وليس فيها قليل فضلا عن أن يكون فيها الأقل، ولكن كذا يكون الوصف. لا يستطيع طالب العلم اليوم أن يبحر في مثل هذه البحور المتراميات بأمواهها المتلاطمات بأمواجها، وإلا فهو الغرق الماحق، وما أكثر ما يخرج لا بتلك اللآلئ ولا بتلك الأصداف، وإنما يخرج بالموت الزؤام. فينبغي علينا أن لا نطالع الأخبار ولا التاريخ الذي والتي ذكر فيه وفيها تلك الأمور إلا للمراجعة الضرورية. وأحسب بل أعتقد أن أمثالنا لا تلجئه ضرورة ملحة للنظر في أمثال تلك الأمور. وحينئذ ينبغي علينا أن نعلم يقينا أن الكتب مهما وصف أصحابها بتلك الوصوف والأوصاف والنعوت وما ينعتون به من تلك الشيات والصفات والحلى، مهما كان قدر الكاتب، مهما وجدت في كتابه من لمز وهمز وغمز وضغينة لواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا يصدر إلا من رجل سوء، وأحسن حالاته أن يكون جاهلا باعتقاد أهل السنة. وإلا فلو كان ذا علم بعقيدة أهل السنة ما تورط في الولوغ في عرض واحد من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من عقيدة أهل السنة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم من طريقتهم، أنهم يتوقفون عن كل ما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، ويقولون الحكم بينهم عند الله، فما حصل بينهم من القتال كوقعة الجمل وصفين نقول في ذلك كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: تلك دماء طهر الله منها أسيافنا، أفلا نطهر منها ألسنتنا؟ فنحن نقول الله هو الذي يحكم بينهم فلا نتدخل، ونعتقد أن كل منهم مجتهد، فواحد له أجر وآخر له أجران رضوان الله عليهم أجمعين. يقول شيخ الإسلام في الوصية الكبرى، وهي رسالة قيمة في العقيدة مختصرة نافعة جامعة: وكذلك نؤمن بالإمساك، انظر إلى قوله وكذلك نؤمن، أمر إيمان والتزحزح عنه تزحزح عن حقيقة الإيمان، وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينه، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح المغفور لهم خطأهم فيه، وما كان من السيئات وقد سبق لهم من الله الحسنى فإن الله يغفرها لهم، إما بتوبة وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة أو غير ذلك، فإنهم خير القرون، قرون هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، وهذه خير أمة أخرجت للناس رضوان الله عليهم أجمعين. وقال أيضا في موضع آخر: ولهذا أوصوا بالإمساك عما شجر بين الأصحاب لأننا لا نسأل عن ذلك. يا لها من كلمة، نحن لا نسأل عن ذلك، نسأل يوم القيامة عما شجر بين الأصحاب رضوان الله عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وأصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام في لاميته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل رضوان الله عليهم جميعا. يقول المرداوي عليه الرحمة في شرح هذه الأبيات: ويجب السكوت عما شجر بين الصحابة من الموافقة والمخالفة والحروب، وليس هو من العقائد الدينية ولا ينفع في الدين. يعني البحث في ذلك والكلام فيه والنظر في مطاويه ليس هو من العقائد الدينية ولا ينفع في الدين، بل يضر في اليقين. وما نقل فيما شجر بينهم في الحروب والفتن فله محامل وتأويلات حسنة، لأن قتالهم للدين بخلاف غيرهم، قتالهم كان للدين من أجل الدين بخلاف غيرهم. فورد في حق الصحابة رضوان الله عليهم أن القاتل والمقتول في الجنة، ورد في حق الأصحاب أن القاتل والمقتول في الجنة لأنهم عن اجتهاد، وورد في قتال غيرهم أن القاتل والمقتول في النار، فشتان. انظر إلى هذا الكلام: ورد في حق الأصحاب أن القاتل والمقتول في الجنة لأنهم عن اجتهاد صدروا، وورد في قتال غيرهم أن القاتل والمقتول في النار، فشتان ما بينهما. وما نقل عنهم رضي الله عنهم في الحروب فباطل وكذب فلا يلتفت إليه. وهذا العلامة الكبير والفقيه الجليل محمد بن أحمد السفاريني يقول في عقيدته المشهورة الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية: هذه العقيدة المفيدة العظيمة التي تلقاها علماء أهل السنة بالقبول، وهي عقيدة منظومة بنظم بديع متين. يقول بعد أن ذكر اعتقاد أهل السنة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول رحمه الله: واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. فإنه يعني هذا الذي حدث من ذكر مساوي أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن الوقوع فيهم ومن بعث تلك الدفائن التي هي في مطاوي التاريخ في مزبلته ولا هي بالصادقة ولا هي بالمأمونة وإنما أغلبها كذب على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام السفاريني عليه الرحمة: واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. اللهم آمين. فاسلم أذل الله من لهم هجر. من لهم هجر، لا من لهم لعن ولا من لهم سب. فاسلم أذل الله من لهم هجر. وفي شرح هذه العقيدة للإمام العلامة المحدث الفقيه عبد الرحمن بن محمد بن قاسم يقول: واحذر، وهو أمر من الحذر الذي هو من التحرز من الخوض المفضي إلى التأبين الذي قد يزري ويحط من فضلهم المعلوم بالكتاب والسنة من الاختلاف الذي جرى بينهم لو كنت تدري غب أي عاقبة ذلك الخوض المفضي إلى الحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك ما ينتفع به في الدين، وإنما هو لك من أعظم الذنوب، فإنهم خير القرون وهم السابقون الأولون، وذلك فيما جرى بين علي ومعاوية وقبلهما وبعدهما، فإن النزاع والقتال الذي جرى بينهم كان عن اجتهاد قد صدر من كل من الفريقين كما تقدم. وعقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بينهم، ويقولون إن الآثار المروية في مساوي بعض أصحاب خير البرية صلى الله عليه وسلم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، والخطأ مغفور لهم، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، وإن كان قد صدر من أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته في الإسلام العظيم أو بشفاعة محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، الذين هم أي الأصحاب أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء كفر به عنه، والذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، فإنهم صفوة هذه الأمة وأكرمها على الله رب العالمين. هذا من عقيدة أهل السنة، فما أجهل المسلمين بعقيدتهم، فكيف يلقون الله تبارك وتعالى وعلى أي شيء يلقونه؟ والمرء مسؤول عن عقيدته بين يدي ربه جل وعلا، وهذه ركيزة من الركائز الرئيسة في اعتقاد أهل السنة، تخالف مخالفة قبيحة مزرية يخالفها جمهرة المسلمين ويطعنون في أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا شيخ الإسلام والمسلمين المجد المجدد لمن درس من معالم الإسلام العالم الرباني مجدد الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية أورع الزهاد الشيخ الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب عليه الرحمة، وأجزل الله رب العالمين له الأجر والثواب لما سأله أهل القصيم عن عقيدته، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة السائرين على منهج وقدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأكف، هذا جزء من الاعتقاد، وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم، عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا علامة زمانه الحافظ حافظ ابن أحمد الحكمي عليه الرحمة، يقول في منظومته في العقيدة تلك المنظومة المحررة المتقنة التي بيّنت اعتقاد أهل السنة بيانا شافيا لا مزيد عليه، سلم الوصول إلى علم الأصول، يقول في منظومته تلك: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدرا، فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. كلهم مجتهد مثاب، وكلهم يدور بين الأجر والأجرين. وأما الذين يقعون في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى أي شيء يدورون. الذي نريد أن نصل إليه والذي ينبغي أن نركز عليه أن الكف عن البحث فيما كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البعد عن كل ما كتب من ذلك التاريخ الذي سطرت فيه بغير حق في الجملة ما كان من الوقائع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن القتال والاشتجار والتعارك وإراقة الدماء، كل ذلك النظر فيه لا يجوز لمسلم أبدا، كما مر ذكر ذلك، إلا إن كان ينظر فيه لضرورة ملجئة، وفي هذا العصر لا تجد ضرورة، وإنما هو بعث الإحن وإقامة الحزازات في الصدور وبعث الحقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت، وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الأصحاب رضوان الله عليهم بعد قتل عثمان. فلا يحل لأحد أن يتكلم فيما كان بين علي ومعاوية، ولا ما كان بين علي في معسكره في يوم الجمل، وما كان من أمر عائشة والزبير وطلحة في المعسكر المقابل. لا يجوز لنا أبدا أن نبحث في ذلك ولا أن ننظر فيه، بل من عقيدة أهل السنة، وخذها إليك واجعلها دائما على ذكر منك وبإزاء عينيك، هي جزء من اعتقادك. أجمع عليه علماؤنا سلفا وخلفا ممن ينتمي إلى هذه العقيدة الطيبة الصالحة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، أجمعوا جميعا على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الأصحاب عليهم الرضوان بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، والاسترجاع، أجمعوا على وجوب الاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت بها هذه الأمة، والاستغفار للقتلى من الطرفين والترحم عليهم، وحفظ فضائل الأصحاب والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر مناقبهم. فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما تقرر عندهم من وجوب الكف عن كثير مما شرر بين الصحابة وعما كان من قتالهم رضوان الله عليهم أجمعين، وما زال ذلك يمر بنا في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب. وقلنا إن هذه أخبار تنقل، والأخبار التي تنقل ينبغي أن تخضع في النهاية لقانون المحدثين، فلا بد من النظر في الأسانيد وفي المتون، ثم بعد ذلك ينظر في تخريج تلك التي صحت أسانيد ومتونا، في تخريج ذلك وإرجاعه إلى قواعد أهل السنة بالمنهجية المعروفة عند أهل السنة، من النظر في ذلك في ضوء الاعتقاد، فلا ينظر في أحوال الأصحاب رضوان الله عليهم على ضوء المنهج الموضوعي، كما يقول المستغربون من بني جلدتنا نقلا عن الغربيين من المستشرقين ومن غيرهم، من أنه ينبغي أن يتجرد الإنسان من عقيدته وأن ينسلخ من دينه، ثم يبحث الوقائع بحثا متجردا فيه، بحثا موضوعيا وكذب. هذا كله كذب، وكذب فيه من ادعاه، ولا يمكن أن يتجرد الإنسان من عقيدته أبدا، ولا أن ينسلخ من دينه، ولا أن يبتعد عن موروثه، ولا يمكن أن يوجد إنسان متجددا تجردا موضوعيا أبدا، وإنما يصدر فيما يصدر فيه وعنه من تلك الموروثات ومن ظلال العقيدة في نفسه ومما استقر في ضميره من سابق اعتقاد. ولكن الناجي المفلح هو الذي يقدم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي بين أيدينا وبين أيدي علمائنا، فينبغي طيه، ينبغي طيه. هذا كلام الإمام الذهبي عليه الرحمة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه جزء من اعتقادك أيها المسلم الذي استقر اعتقادك على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنه ينبغي عليك طي ما ورد إليك وإخفاء ما تأدى إليك من أخبار القتال وما كان من تلك الوقائع بين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ما بين أيدينا وبين أيدي علمائنا ينبغي طيه وإخفاؤه، بل إعدامه. هذا كلام الذهبي عليه الرحمة في القرن الثامن الهجري، بل ينبغي إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين، يعني أن تكتم ما تعلمه من أمور قد شجرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزء من عقيدتك، أنه يجب عليك أن تكتم ذلك وهو متعين عليك عن العامة وآحاد العلماء، وآحاد العلماء يكتم ذلك عنه، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة خلوة بينه وبين ربه للعالم المنصف العري عن الهوى، بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله، حيث يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة إذا كانت قد لحقتها ذنوب، وأعمال صالحة مكفرة لما وقع منهم من الذنوب، ولهم جهاد محاء وعبادة ممحصة ممحصة، ولهم سوابق وفضل واتباع وذكر وعظيم ذكرى بين المسلمين. والله الذي لا إله غيره إنه لا يسجد في أرض مصر ساجد لله رب العالمين سجدة، ولا يرقع لله رب العالمين في أرض مصر ركعة إلا وفي ميزان حسنات عمرو بن العاص رضوان الله عليه مثل ثواب ذلك، لأنه هو الذي أتى بذلك وحقق الله رب العالمين ذلك على يديه. أفيجمل بنا أن نرد له الجميل سبا وطعنا وشتيمة ومقتا؟ إن هذا لا يكون في عرف الرجال من المكرمات، فكيف بعرف المسلمين الموحدين الذين هم من أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يكفي اليوم أن نخرج إن شاء الله رب العالمين بأن الكف وأن عدم البحث في الكتب، وأنه لا ينبغي لنا أن نسمع شرائط ولا أن نرى أسطوانات ولا أن نبحث في كتب لأحد كائنا من كان فيها طعن في واحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، بل الكتب والدواوين التي بين أيدينا كما يقول الذهبي عليه الرحمة وبين أيدي علمائنا ينبغي أن تطوى فلا تروى، بل ينبغي أن تعدم كما قال الذهبي عليه الرحمة، قال ذلك في القرن الثامن الهجري، القرن الثامن من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ينبغي أن يجمع ثم يحرق فيعدم حتى تصفو القلوب بالمحبة لأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يكفي اليوم أن تعلم أن هذا جزء من عقيدتك، فإذا فرطت فيه فقد فرطت في جزء من عقيدتك، من عقيدة أهل السنة والجماعة، بركيزة رئيسة من الركائز المرتكز عليها فيها في عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا بجانب مفردات اعتقادنا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم نكف وجوبا عن البحث فضلا عن ذكري عن إشاعة عن إذاعة ما وقع بين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، كما قال الطحاوي في عقيدته عليه الرحمة: وعلى علمائنا جميعا ممن قد أسسوا لنا على أصول الكتاب والسنة عقيدة أهل السنة والجماعة، اللهم أقمنا عليها واقبضنا عليها واحشرنا عليها، واجعلها يا رب العالمين في قلوبنا إذ تجوز بنا على الصراط كالبرق الخاطف، وأدخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين ولا سابقة عذاب، واجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه الكرام الميامين في الفردوس الأعلى من الجنة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.